بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي الدرس الماضي عرفنا أن أركان الإيمان ستة، وقد جاءت مبينة في حديث جبريل المشهور حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، وهي تكون في القلب، تكون في القلب. وقبل ذلك عرفنا أركان الإسلام الخمسة التي هي شهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. فهذه أمور ظاهرة، وأما أركان الإيمان الستة فهي باطنة، تقوم في القلب والاعتقاد. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان، بين بيان الإسلام وبين الإيمان، عرف أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا ذكرت مع بعض وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه ما يشمل الإسلام والإيمان. ففي حديث جبريل سأله عن الإسلام فأخبره بالأمور الظاهرة، وسأله عن الإيمان فأخبره بالأمور الباطنة. إذن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، فكان للإيمان ما يتعلق بالقلب، وكان للإسلام ما يتعلق بالجوارح، ما يتعلق بالجوارح. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل ما يقوم بالجوارح وما يقوم بالقلب، مثل قوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يعني يدخل الأمور الظاهرة والباطنة، لأن كلمة الإسلام جاءت مستقلة وحدها، إذن يدخل فيها الاثنين. ومن يكفر من الإيمان فقد حبط عمله، يعني يدخل فيها الظاهر والباطن، يدخل فيها الأمور الظاهرة التي هي أركان الإسلام الخمسة، والأمور الباطنة التي هي أركان الإيمان الستة. وهذا من جنس الفقير والمسكين كما عرفنا في درس سابق، لأنه جمع بين المسكين والفقير في سورة قسمة في آية قسمة الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ففسر الفقير بأنه الذي ما عنده شيء أصلا، والمسكين بالذي عنده، بأنه الذي عنده شيء لا يكفيه، فكل منهما مستحق للزكاة. فلما جمع بينهما فسر الفقير بتفسير، وفسر المسكين بتفسير. وفي حديث معاذ بن جبل الذي في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له لما ذهب إلى اليمن، لما سأله قال أرسله اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا قال فقرائهم، يعني يدخل تحت ذلك الفقير المسكين الذي جاء في الذين ذكر في سورة التوبة، الذين ذكر في، وكذلك ذكرت البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى، فإن أنه جمع بين البر والتقوى، فيفسر البر بالأوامر والطاعات، والتقوى تفسر بالمعاصي بالمنهيات والمحرمات، لكن إذا جاء البر وحده دخل فيه الطاعات والمنهيات، وإذا جاءت التقوى وحدها دخل فيها الطاعات والمنهيات. إذن هناك ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدها على الآخر شمل المعنيين جميعا. ذكرنا في الدرس الماضي الركن الأول من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله، وقلنا إنه الركن الركين والأساس المتين الذي تبنى عليه بقية الأركان، تبنى عليه بقية الأركان. ولهذا قال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أضافها إليه. ومن آمن بالله فإنه يؤمن فإنه عليه أن يؤمن بهذه الأمور، عليه أن يؤمن بهذه الأمور، ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأمور، لا يؤمن بالملائكة والكتب والرسل، الذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء. وعلى هذا فإن الإيمان بالله هو أساس هذه الأركان، كما أن الشهادتين أساس أركان الإيمان الستة، الشهادتان أساس الإيمان أركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة، والإيمان بالله أساس الأركان أركان الإيمان الستة. وعرفنا في الدرس الماضي أن الإيمان بالله يعني يدخل تحت الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة، الذي توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله ككونه خالقا رازقا محيا مميتا، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالخشية كالدعاء والاستغاثة والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والذبح والنذر وغير ذلك، وأن توحيد الأسماء والصفات أن نؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك الصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل ودون تعطيل أو تأويل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء، إذن له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. بعد هذا الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة يعني هو من الإيمان بالغيب، لأن الملائكة غائبون عنا ولا نشاهدهم ولا نعينهم، وإنما علينا أن نصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة، لأن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأننا ما نعرف شيء نضيفه إلى الله إلا بالكتاب والسنة، وكذلك الملائكة يعني نعتقد كل ما جاء به الكتاب والسنة من أخبارهم وأنها حق. والإيمان بالملائكة يدخل تحته أصلهم وأصل خلقتهم ومن أي شيء خلقوا، ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب كما جاء مفسرا في آيات كثيرة. فخلقت أصل خلق الملائكة من نور، هكذا ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخلق الجان من مارج من نار، المارج هو اللهب المتطاير الذي يتطاير منها، هذا المارج، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن هذا الحديث فيه أصل العوالم الثلاثة، الملائكة والجن والإنس، فالملائكة خلقوا من نور، والجن من النار، والإنسان من تراب، والإنسان من تراب كما جاء ذلك مبين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كيفية خلق الملائكة، الله تعالى خلقهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، كما في أول سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فهم ليسوا على خلق واحد وعلى هيئة واحدة فقط، بل فيهم من له جناحان جناحان جناحان وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وهكذا. وجاء أن جبريل له 600 جناح كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن له 600 جناح، والرسول عليه الصلاة والسلام رآه على هيئته التي خلق الله عليها مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى رآه وله 600 جناح، ورآه في الأرض وقد سد الأفق لضخامته وكبر حجمه، وقد كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة آدمي وهذا هو الذي كان يعني يأتي إلى يعني إلى يأتون إلى الإنس بصور الآدميين، يتحولون بقدرة الله من ذلك الخلق العظيم إلى أن يكون على صورة آدمي. فجبريل الذي له 600 جناح يتحول إلى أن يكون صورة إنسان، والله على كل شيء قدير. فحديث جبريل الذي أشرنا إليه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة إنسان. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، وبعدما وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل صورة إنسان مجهول غير معروف لكن على هيئة غريبة، لأن الإنسان الغريب اللي يجي من سفر يعني يتبين عليه إثر السفر، وثيابه تكون يعني ما هي بيضاء من الغبار ومن أثر السفر، وشعره يكون شعث، وهذا جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذن جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل غير معروف، وكان يأتي إليه بصورة رجل من أصحابه وهو دحية بن خليفة الكلبي، وكان جميلا من أجمل الصحابة، فكان يأتي إليه في صورة دحية بن خليفة الكلبي. والملائكة جاء وجبريل جاء إلى مريم بصورة بشر كما جاء في سورة مريم، وجاء إلى لوط وإلى إبراهيم، وجاءوا أي الملائكة إلى لوط وإبراهيم بصورة بشر كما جاء ذلك في القرآن مبينا في يعني آيات، مبينا في آيات أنهم كانوا جاءوا إلى إبراهيم بصورة بشر وجاءوا إلى لوط بصورة بشر. إذن الملائكة يعني خلقوا يعني على هيئة الأجنحة، وأن لهم أجنحة وأنهم متفاوتون في الخلق، وجبريل كما عرفنا له 600 جناح، وهذا الخلق العظيم يتحول إلى أن يكون على هيئة إنسان، نفس الخلق العظيم يتحول، ما هو معناه الخلق العظيم يكون باقي ويأتي صورة إنسان يعني، لا هو نفس ذاك تحول إلى هذا، والله على كل شيء قدير. ثم هذا الذي حصل تحول بقدرة الله، لا يقال أن هذا من التمثيل الذي ابتلي به الناس في هذا الزمان، أن هذا تمثيل، بل هذه خلقة تحول بها جبريل بقدرة الله من كونه يسد الأفق كبر حجمه إلى أن يأتي بصورة رجل معروف أو رجل من الناس، يأتي بصورة رجل. يعني فليس هذا من قبيل التمثيل، والذين يقولون تمثيل أن جبريل جاء بصورة يعني بصورة رجل، فإن الخلق الذي خلقه الله عليه تحول إلى هذه الهيئة، لا يوجد يعني كونه على 600 جناح وكونه على صورة رجل في وقت واحد، بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعود إلى هيئته التي خلقه الله عليها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن الملائكة هذه كيفية خلقهم، أنهم ذوي أجنحة وأنهم متفاوتون في الأجنحة، وليسوا متفقين في عدد الأجنحة بل هم متفاوتون كما جاء ذلك مبينا في القرآن. ثم إن الملائكة كثيرون جدا لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على كثرتهم الحديث الذي ثبت في الصحيحين أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000، ثم من دخله لا يرجع إليه مرة أخرى، يأتي ملائكة غير الأولين كل يوم يعني غير الذين تقدموا وسبق أنهم أدخلوا، لا يتكرر مجيء الملك الواحد وأن يدخل البيت المعمور مرتين أو ثلاث، بل كل من دخله لا يعود إليه. ويوميا 70,000، يوميا 70,000 عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وثبت أيضا في الصحيح أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك يجرونها. هذا كله يتبين لنا أنهم كثيرون وأنهم كثرة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الملائكة لهم وظائف منوطة بهم، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم موكل بالقطر، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالأرحام، ومنهم موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار، ومنهم موكل بالحفظ، ومنهم من وكل بالكتابة. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبارهم يجب الإيمان به والتصديق، ويسكت عن شيء الذي لا يأتي في الكتاب والسنة يسكت عنه، وما جاء في الكتاب والسنة يجب الإيمان به. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في أخبار الملائكة، وكل ما جاء في كتاب الله أو صحت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبارهم فيجب الإيمان به والتصديق. وقد عرفنا أن معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يدخل تحت الإيمان بالرسول امتثال كل ما أمر به والانتهاء على كل ما نهى عنه والتصديق لكل خبر جاء عنه، تصديق لكل خبر جاء عنه في الكتاب والسنة. ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن يعبد بالبدع والخرافات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يعبد وفقا للسنن. إذن كل ما جاء من أعمال منوطة بالملائكة في الكتاب والسنة يجب التصديق بها وأنها حق، وهذا من الإيمان بالغيب، لأن الغيب منهما مضى ومنهما يأتي ومنهما هو حاضر. فكل خبر جاء عن الله وعن رسوله عن الماضي يجب التصديق به، عن الماضي مثل أخبار الأنبياء، قصص الأنبياء، ويعني كل ما حصل، يعني قصة آدم وكيف خلق، وقصة نوح وقومه وما جرى بينه وبين قومه، قصة هود، قصة صالح، قصة شعيب، قصة لوط، قصة إبراهيم، أخبارهم جاءت في القرآن، وهذه مضت، فيصدق بتلك الأخبار الماضية كلها لأنها جاءت في الكتاب والسنة. وكذلك الموجودة التي لا نشاهدها ولا نعينها، مثل الملائكة الذين يكون حولنا حاضرين ولا نراهم، يروننا ولا نراهم، فنحن نؤمن بوجودهم وأنهم يروننا ولا نراهم. وكذلك نؤمن بما جاء من أخبارهم ووجودهم في السماوات، وأنه يوميا يدخله 70,000 من الملائكة. كل هذا موجود ولكننا لا نشاهده، ولكن عرفنا عن طريق الوحي الذي جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه سبحانه وتعالى، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأخبار المستقبلة سواء قريبة أو البعيدة في الدنيا، وكذلك أخبار الموت وما بعده والجنة والنار والصراط والميزان، كل هذه يجب التصديق بها، وهي أشياء يعني بما يتعلق بما يأتي في الدنيا، منهما هو خبر قريب من زمنه صلى الله عليه وسلم، ومنهما هو خبر بعد ذلك، ومنهما خبر عند قيام الساعة. كل هذه أخبار مستقبلة يجب الإيمان بها والتصديق، يجب الإيمان بها والتصديق. وحديث جبريل جاء فيه ذكر أمور من علامات الساعة، وقد وقعت تلك العلامات. لما سأله عن الساعة قال ما المعلوم عنها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا لا أعلم متى تقوم وأنت لا تعلم متى تقوم. وسأله عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا حصل، الذين يسكنون في بيوت الشعر تحضروا وبنوا العمارات الشاهقة، وبنوا العمارات الشاهقة يتطاولون في البنيان. الذين كانوا يمشون وراء الغنم وراء الإبل ويسكنون في بيوت الشعر تحولوا إلى المدن وتنافسوا في بناء العمارات الشاهقة يتطاولون في البنيان. هذا وقع من الأخبار التي وقعت بعده صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي وقعت في يعني في بعد وفاته بزمن يسير الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس، كان يخطب الناس وكان حاملا ابنه الحسن، فكان ينظر إليه مرة وإلى الناس فيقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا إخبار عن مستقبل، وأنه سيجري على يد الحسن صلح، وأن التفرق الذي حصل المسلمين يعني يكون فيه اجتماع بعده على يد الحسن. هذا خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر وهو يحمل ابنه الحسن وهو صغير، قال ابني هذا سيد. الصحابة ما الذي فهموه من هذا الكلام؟ فهموا أن الحسن سيعيش ويكون رجلا ويجري على يد الصلح، وفهموا أنه لا يموت طفلا صغيرا، لا يموت في صغره، لأن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء سيحصل على يديه، إذن لابد أن يبقى وأن يعيش وأن يحصل على يديه هذا الصلح. وحصل ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، بثلاثين سنة تحقق ذلك على يديه رضي الله عنه وارضاه. إذن هذا من أخبار المستقبلة التي حصلت أو وقعت بعد زمنه. وكذلك أمور كثيرة وقعت مثل المباهات في المساجد من أشراط الساعة يتباهى الناس في المساجد وغير ذلك من الأشياء التي وقعت. وهناك أشياء أخبر بها ولم تقع وهي ليست متصلة بالساعة، وهناك أخبار متصلة بالساعة وقريبة من قيام الساعة مثل خروج المهدي في آخر الزمان ونزول عيسى بن مريم من السماء في آخر الزمان وخروج أجوج ومأجوج في آخر الزمان وخروج الدجال في آخر الزمان وخروج الدابة من مغربها في آخر الزمان، وهكذا أمور سأتي في آخر الزمان. يجب التصديق بكل الأخبار الماضية والموجودة التي لا نشاهدها والمستقبلة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت وعرفنا وقوعها، والأشياء التي أخبر بأنها ستقع وهي لم تقع ولا بد وأن تقع. وعلى هذا فإن الغيب يعرف بطريقين، الناس يعرفون الغيب بطريقين. الطريق الأول يعني أن ما قدره الله عز وجل وقضاه، أن ما قدره الله وقضاه يعرف بطريقين. الطريق الأول الوقوع، إذا وقع شيء عرفنا أنه مقدر، لأنه لا يمكن يقع شيء مو مقدر، ما شاء الله كان وما لم يكن. والأمر الثاني أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل، فإنه يجب التصديق بهذا الخبر وأنه سيقع في الوقت الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بذلك القدر، وقد سبق بذلك القدر. إذن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي، فلا نعرف أصل خلقهم إلا بالوحي وأنهم خلقوا من نور، وكيفية خلقهم وأنهم ذوي أجنحة ما عرفناه إلا في الكتاب والسنة، وكذلك أيضا كثرتهم عرفناها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووظائفهم وأعمالهم المنوطة بهم عرفناها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نؤمن بالملائكة والإيمان بهم من الإيمان بالغيب، وكل ما جاء من أخبار عنهم في الكتاب والسنة يجب التصديق بذلك. هذا هو الإيمان بالملائكة، قد عرفنا أنهم يتحولون ويتشكلون، ومثلهم الجن فإنهم يتحولون إلى شكل إنسان وهم يروننا ولا نراهم، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني هم يروننا ولا نراهم، الجن يروننا ولا نراهم، والملائكة يروننا ولا نراهم، ولكننا نصدق بهؤلاء الذين لا نراهم لأنه جاء بذلك الوحي عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الجن يحصل منهم ذلك، والذي الرجل أو الجني أو الشيطان الذي كان يأتي إلى أبي هريرة وهو يعني مسؤول عن أموال الصدقات، وكان يأتي ويحدي من الطعام ويعني يمسكه ويقول لا أذهبن بك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إني فقير فيتركه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه قال ما فعل صاحبك البارحة؟ قال إنه شكى لي فقرا وأنه ذو عيال فتركته، وقال وأنه لن يعود، قال كذبك وسيعود. ثم إنه عاد إليه ولما أصر على أن يذهب الرسول قال دعني وأعلمك كلمات يعني يحفظك الله بهم، اقرأ آية الكرسي عندما تأتي عن النوم فلا يقربك الشيطان. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقك وهو كذب، يعني صدقه وهو كذب، يعني هذا كلام صحيح، يعني هذا كون لا يقرب الشيطان إذا قرأ آية الكرسي هذا كلام صحيح. إذا جاء على صورة آدمي اللي هو الجني، أو الشيطان جاء على صورة آدمي، وكذلك أيضا جاء في السنة أنهم يأتون على صورة الحيات كما في صحيح مسلم، يأتون على صور حيات، فإذا يتحولون عن الهيئة التي هم عليها إلى كونهم يأتون على صورة الإنس وعلى صورة غير الإنس من الحيات، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في أحاديث عديدة أنهم يعني يأتون على صورة الحيات. هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. أما الكتب فيجب الإيمان بها عموما وخصوصا، عموما بأن نصدق بكل كتاب عرفنا اسمه ولا نعرف اسمه، ما ذكر لنا في القرآن وما لم يذكر، وليس كل الكتب ذكرت في القرآن، وكل رسول أرسله الله أنزل عليه كتاب، ولكن لم يقص علينا ويسمى لنا كتب في القرآن إلا شيء يسير، جاء في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا اللي جاء في القرآن. صحف إبراهيم وموسى جاءت في آيتين في موضعين، في سورة النجم وفي سورة الأعلى، وقد ذكر في سورة النجم صحف إبراهيم وموسى، وذكر بعد ذكرهما شيء مما فيهما، أم لم ينبه في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وما بعدها، يعني هذا مما ذكر في صحف إبراهيم وموسى، فذكرت الصحف وذكر بعد ذكرهما شيء مما فيهما. وفي سورة الأعلى ذكرت الصحف في آخر السورة وذكر قبل ذكرهما شيء ما فيهما، قد أفلح من تزكى وذكر من صلى بل ذكر حياة الدنيا والآخرة والأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ذكر وذكر قبل ذكرهما شيء ما فيهما، وفي النجم ذكر وذكر بعدهما شيء ما فيهما، ومعلوم أن القرآن باللغة العربية، وأما الكتب الأخرى فهي بغير العربية بلسان قومها. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني يأتيهم بلسانهم، وتنزل الكتب عليهم بلسانهم، وتنزل الكتب عليهم بلسانهم، والنبي خاطبهم بلسانهم لأنه جاء لدلالتهم ولهدايتهم، فإذا يخاطبهم. فإذا ذكره هنا يعني ليس هذا هو اللفظ اللي جاء في الكتب السابقة، لأن هذا بالعربية، ولكن الكتب السابقة جاء بألفاظ تلك اللغة أو تلك اللغات. وأما زبور داود فقد ذكر في القرآن مرتين، مرة في النساء ومرة في الإسراء، وكلهما بلفظ واحد: وآتينا داود زبورا. هذه الجملة من الآية جاءت في سورة الإسراء وفي سورة النساء. أما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما كثيرا في القرآن، كثيرا، الكتاب المنزل على موسى التوراة، والكتاب المنزل على عيسى الإنجيل، جاء ذكرهما كثيرا في القرآن، وأكثرهما ذكرا التوراة، وقد جاءت بلفظ الكتاب، بلفظ التوراة، وبلفظ الكتاب، وبلفظ الفرقان، وبلفظ الضياء، وبذكر، وبلفظ الذكر. يعني جاء لفظ التوراة بألفاظ متعددة، لكن أكثرها بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب، وبلفظ الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزير الكتاب، أي التوراة، الكتاب. فالألف واللام للكتاب المفرد، فيطلق على التوراة كتاب، كما أن القرآن الكريم أطلق عليه كتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه اللي هو القرآن. ويأتي لفظ الكتاب يراد به الجنس والجمع، كما قال الله عز وجل، وهو يدل على أن كل رسول أنزل عليه كتاب: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالكتاب ليس كتابا واحدا، وإنما يراد به كتب، الكتب، لأن الألف واللام تأتي للمفرد وللعهد الذهني، وتأتي للجنس. فإذا ذلك الكتاب اللفظ المفرد، ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة اللفظ المفرد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، لأن الله ما أنزل كتابا واحدا على الرسل، وإنما أنزل كتبا. فجاء لفظ الكتاب محلا بالألف واللام، ويراد به الجمع، الجنس، يعني جنس الكتاب الذي هو الكتب. وجاء كثيرا في القرآن ذكر الكتاب يراد به الكتب: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. الكتاب يعني الكتب، فالكتاب مفرد يراد به الجنس. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فإن الكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب، يعني أفراد به الجنس، ليس كتابا واحدا، وإنما الكتب التي أنزلت من قبل، الكتب. وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني الكتب، من الكتب. يعني فإذا يأتي في القرآن ذكر الكتاب يراد به المفرد، ويأتي ذكره ويراد به الجمع والجنس. وهذا مثل قوله في آخر سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. عندنا في المصحف في قراءة حفص عن عاصم يعني وكتبه، لكن جمهور القراء كتابه بدل كتبه، كتابه. وكتابه لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد الجمع، ليس كتابا واحدا. فإن قراءة كتابه وقراءة كتبه معناها واحد، لأن كتب جمع وكتاب لفظ مفرد يضيف إلى معرفة فيكون للعموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، فلفظ مفرد يضيف إلى معرفة فيفيد العموم ويفيد الجنس. فإذا قوله وكتابه، جمهور القراء على وكتابه، وكتابه مثل وكتبه كلها تفيد الجمع. ولهذا كان رسم المصحف رسم خاص يستوعب القراءات، يعني ليس على حروف الإملاء التي نعرفها، لأن حروف الإملاء التي نعرفها أن كتاب فيه باء وألف بعدها، يعني بعد التاء ألف وبعدين باء منفردة، لكن الرسم جاء على وجه يشمل القراءتين، فقراءة كتبه الكاف مضمومة والتاء مضمومة والكاف والباء مكسورة، وكتابه الكاف مفتوحة والتاء مفتوحة، الكاف مكسورة والتاء مفتوحة، ثم بعد ذلك ألف صغيرة فوق التاء، يعني وبعد الباء متصلة بها في الرسم واحد، لكن تميزت هذه بأن فيها ألف صغيرة فوق، ولهذا جاءت القراءة مستوعبة، الرسم مستوعب للقراءات، يعني ما جاءت على هيئة كتابه ألف، لأن لو جاءت كتابه ألف ما اتسعت لكتبه، لكن جاءت على هذه الهيئة. ولهذا رسم المصحف يشمل القراءات، مثل قال وقل، قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباكم، قل أولو جئتكم، جاء الرسم قاف متصلة باللام، عند قراءة قال القاف مفتوحة وبعدين ألف فوق القاف، وعند قراءة قل القاف مضمومة ولا ساكنة. أما قال التي يعني هي فعل ماضي فتأتي في القرآن قال قاف وألف بعدها وبعدين لام، لكن إذا كان الشيء يحتمل قال وقل يأتي الرسم مستوعب للمستوعب للقراءات، مستوعب للقراءات. وعلى هذا فإن الكتاب كما قلت يعني يأتي يراد به المفرد ويأتي يراد به الجنس، والآية وهي قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب يدل على أن الرسل أنزل عليهم كتب، لكن ما نعرفها، وإنما نعرف الأربعة اللي جاءت في القرآن، الأربعة اللي جاءت في القرآن وغيرها لا نعرفه لأن ما سمي لنا، لكن نؤمن بالمسمى وغير المسمى، مثل الرسل الله قص علينا بعضهم وبعضهم لا يقص، منهم من قصنا عليك ومنهم من قص عليك، ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، نؤمن بالمقصوص علينا وغير المقصوص، فكذلك نؤمن بالكتب المسمى لنا وبغيرها. والآية هذه تفيد بأن كل رسول أنزل عليه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. ثم أيضا نؤمن بأن هذه الكتب كلها مشتملة على ما فيه الخير لمن أنزلت عليهم، وأنها مستوفية لكل ما أراد الله عز وجل من تلك الأمم أن تعمله أو تعتقده، فهي مستوفية ومستوعبة لكل ما أراده الله يعني من تلك الأمم أن يقوموا به، يعني هذه الكتب، وأنها من كلام الله، وأنها منزلة غير مخلوقة، منزلة غير مخلوقة، وأن من أخذ بها فربح ومن أعرض عنها خاب وخسر. هذا الذي نعتقده في جميع الكتب، وأنها حق من عند الله، وأنها منزلة وغير مخلوقة، وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها فإنه قد ربح غنم وربح، ومن أعرض عنها خاب وخسر. هذه العقيدة في جميع الكتب السابقة، سواء الذي سمي أو الذي لم يسمى، الذي سمي أو الذي لم يسمى، نعتقد ذلك في الجميع. أما القرآن الكريم فيجب الإيمان به على التفصيل، لأن القرآن موجود عندنا من الفاتحة إلى الناس، فنحن نؤمن به تفصيلا، لأن القرآن عندنا محصور يعني في المصحف، ليست الكتب السابقة حصل فيها تغيير وتبديل، ما بقيت سليمة من التبديل، بل حصل التبديل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أخبر عن التبديل والتحريف فيها، وأنه حصل من أهلها ما حصل من التحريف والتبديل، وأنهم يشترون بها ثمنا قليلا. هذا جاء في القرآن بيان أحوال تلك الكتب السابقة وأنه حصل فيها تغيير والتبديل. أما القرآن الكريم فنحن نؤمن به تفصيلا. الكتب السابقة ما جاء ذكره في القرآن نعلم بأنه موجود في التوراة والإنجيل، إذا جاء في القرآن خبر مضاف إلى التوراة والإنجيل نعتقد أنه موجود في التوراة والإنجيل، ولو لم يوجد في التوراة والإنجيل موجودة بيد اليهود والنصارى، مثل ما أخبر الله عز وجل في آخر سورة الفتح عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله أثنى عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجد وقبل أن يأتي زمانهم رضي الله عنهم وأرضاه. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم ذكرهم الله قبل أن يأتي زمانهم، وأثنى عليهم قبل أن يأتي زمانهم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نوه الله تعالى بذكرهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، وأهل الكتاب يعرفون ذلك، ولكن الكتب التي بيد اليهود والنصارى الآن ليس فيها هذا الذي أخبر به الذي جاء في القرآن عن أصحاب الرسول، ولكننا نصدق بأنه موجود ولكنه حصل التحريف والتبديل فلم يوجد لأنه حصل التحريف والتبديل، وإلا فإن التوراة المنزلة والإنجيل المنزل فيهما هذا الذي أخبر الله به في هذه الآية. وأما الذي بأيدي اليهود والنصارى فهو المبدل وليس المنزل، فلا يوجد فيه لأنه مبدل، لكن نحن نصدق بأن التوراة المنزلة والإنجيل المنزل مشتمل على هذا الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، ذلك مثله في التوراة وهذا مثله في الإنجيل، وهذا يدلنا على فضل الصحابة وأن الله تعالى نوه بشأنهم وأشاد بذكرهم في كتب سابقة قبل أن يأتي زمانهم، وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. إذن ما جاء في القرآن نؤمن به تفصيلا، وما يعني جاء في كتابنا مضافا إلى الكتب السابقة نؤمن بأنه موجود فيها، سواء وجد في ما بأيدي اليهود والنصارى أو لم يوجد، لأنه إذا ذكر في القرآن ولم يكن موجودا في التوراة والإنجيل كما أخبر الله معناه أنه غير وبدل، وخلت التوراة والإنجيل المبدلة من ما جاء في التوراة والإنجيل المنزلة ما التوراة والإنجيل. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كلمة منهم إيش معناها؟ هذه لبيان الجنس وليست للتبعيض، وليست للتبعيض، يعني وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم يعني من الصحابة، يعني كل صحابة موعودين بهذا الأجر وبهذا الفضل، فإذا هي لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني بعضهم وعد وبعضهم ما وعد، لا أبدا، ولهذا قال نقل المغني بن هشام في كتاب المغني عن الأنباري أن جماعة من الزنادقة قالوا إن من للتبعيض، يريدون أن بعض الصحابة ما حصل لهم هذا الفضل، قال إنه جماعة من الزنادقة يقولون هذا الكلام. ومعلوم أن من تأتي للتبعيض وتأتي للجنس، وهي هنا لبين الجنس. وهذا مثال في حق الأخيار، وهو أنه جاء ذكر من لبين الجنس. وفي القرآن الكريم آية أخرى في بيان حال الأشرار وأنها لبيان الجنس لا للتبعيض. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فكلمة منهم هذه للتبعيض، يعني فيها بعض الذين يقولون الله ثالث ثلاثة أنهم طيبين كلهم رديين كلهم خبثاء، فهي لبيان الجنس وليس للتبعيض. فهذه اللي آخر سورة النجم آخر سورة الفتح في بيان الأخيار وأنها لبيان الجنس، وهذه في سورة المائدة لبيان الأشرار وهي لبيان الجنس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، يعني هل الذين قالوا ثلاثة ثالث ثلاثة بعضهم يعذب وبعضهم لا يعذب، كلهم من العذاب. فإذا هذه لبيان الجنس وهذه لبيان الجنس، فكما أن هذه لبيان الجنس في حق الأشرار فالتي في آخر الفتح لبيان الجنس في حق الأخيار، لبيان الجنس في حق الأخيار. وإذا نؤمن تفصيلا بما جاء في القرآن الكريم، لأنه يعني أنزل على نبينا وهو موجود بأيدينا من أوله إلى آخره، ما نقص منه شيء ومحفوظ بحفظ الله. ثم إن القرآن يتميز على غيره بميزات، يتميز عن الكتب السابقة بميزات، منها أنه معجز، أنه معجز يعني تحدي أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بمثله، ثم بعشر سورة مثله ثم بسورة مثله، وقد عجزوا وقد عجزوا ولم يأتوا يعني بأن قالوا إن هذا مثل هذا، أن هذا مثل هذا، وإنما أقروا بالفصاحة والبلاغة وأنه يعني وأنه فصيح بليغ، ولم يحاول أن يأتوا بشيء مثله اللي هم الذي نزل عليهم الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة اللي هم العرب نزل بلغتهم وهم الكفار، يعني اعترفوا بفصاحته وبلاغته وأنه معجز، وقد حصل التحدي في مثله ثم تحول إلى عشر سور مثله ثم إلى سورة مثله. ومعلوم أن أقصر سورة في القرآن إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد والعصر، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا المقدار، لأن يعني التحدي بأقصر سورة بسورة، وأقصر سورة هذه السور، فالتحدي بمثل هذا المقدار لا يكون بكلمة أو كلمتين أو آية أو آيتين، لأن من القرآن ما هو آية كلمة واحدة مدهمتان آية، ومنهما هو كلمتين، فالتحدي ليس بذلك، وإنما قال بسورة بسورة، يعني سورة أقصر شيء إن أعطيناك الكوثر والعصر وقل هو الله أحد، فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا المقدار بأنه يعني خير من القرآن. قل لاجتمعت الإنس والجنة يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا القرآن معجز، وتحدي أهل الفصاحة والبلاغة وعاجزوا. وقد قال بعض المعتزلة إن العرب كانوا قادرين بفصاحتهم وبلاغتهم، ولكنه عندما حصل التحدي عجزوا، عجزوا لما حصل التحدي حصل لهم العجز، ولا قبل عندهم القدرة. وهذا كلام باطل، لأنه لو كان الأمر كما يقول هذا المعتزلي لقال يا الذين خوطبوا، يعني انظر إلى كلامنا القديم الذي قلناه والذي كانوا يتنافسون في الأسواق وكل يعرض ما عنده من الكلام ويتنافسون ويغلب بعضهم بعض، ما قالوا نرجع إلى الذي دوناه من قبل ونختار منه شيء يعني نعارض به القرآن، وإنما أدعنوا وأقروا بفصاحته. وليس الأمر كما قال هذا المعتزلي أنهم كانوا قادرين ولكنهم لما تحدوا حصل لهم العجز، مثل الإنسان الذي يكون بليغ ثم يأتي له يأتي وقت يحصر، يعني ما يستطيع يتكلم ولا يستطيع يأتي بكلام بكلام يعني مثل ما كان يستطيع من قبل فهو معجز. وهذا الإعجاز مستمر، يعني ليس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما إلى قيام الساعة، فالتحدي مستمر وقائم ودائم، وليس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بل هو مستمر، لأن رسالته باقية عليه الصلاة والسلام، فمعجزته باقية ومستمرة ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء. ومن الحكايات التي تذكر في المحاولات اليائسة في الاتيان بشيء من يعني مما يعني يعارض به القرآن ما ذكره الشوكاني في تفسير أول آية من سورة المائدة، فإنه ذكر فيها نقلا عن تفسير النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا لنا اعمل لنا شيء مثل القرآن، قال سأعمل لكم مثل بعضه، فدخل في بيته ومكث أياما ثم خرج يعلن الإفلاس والعجز ويقول إني فتحت المصحف فخرجت في أي أول سورة في آية المائدة فجعلت أفكر أن آتي بكلام يقابلها، وبعد مدة طويلة خرج من بيته يعلن الإفلاس والعجز وقال إن الآية اشتملت على كذا وعلى كذا وعلى كذا، وهذا لا يستطيع أحد أن يفعله هذا مثال. المثال الثاني ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار في صفحة 79 من المجلد الأول أن نصرانيا يعني تكلم يعني بالقرآن وقال إنه يعني غير معجز، وقال أن فيه كلام ركيك وأن فيه كلام يعني فيه زيادة وفيه حشو، ثم جاء إلى سورة الفاتحة وقال إن سورة الفاتحة يمكن اختصارها بخمس جمل فتكون يعني أخطر من من من من الفاتحة، قال إن ما بعد اهدنا الصراط المستقيم هذا حشو، لأن ما بعد الصراط المستقيم على اليهود والنصارى الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا حشو يمكن الاستغناء عنه. ثم قال هذه الخمس الكلمات بدل سورة الفاتحة، قال الحمد للرحمن رب الأكوان الملك الديان لك العبادة وبك المستعان اهدنا طريق الإيمان، قال هذه يعني أبلغ وأخصر من الفاتحة، يقوله هذا النصراني. محمد رشيد رضا رحمه الله تكلم وبين فساد هذا الكلام وبين في كل جملة من الجمل، قال هذه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ويبين سخفها وسخف هذا الكلام وركاكته. ثم قال إن اختصار النجوم في السماء أهوى من اختصار الفاتحة، اختصار النجوم في السماء أهون من اختصار الفاتحة، فكما أنها لا تختصر النجوم في السماء لا أحد يستطيع يختصر الفاتحة. ثم قال متهكما بهذا النصراني كان الأولى به أن يختصر الآلهة التي يعبدها النصارى، يختصر الآلهة يعني مو يختصر الفاتحة يختصر الآلهة، لأنهم يعني يعبدون مع الله غيره، يعني يعبدون الله عز وجل ويعبدون يعني معه غيره، وهم الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والذين قال الله عز وجل لقد كفروا قالوا ثالث ثلاثة، قال كان الأولى بهذا النصراني أن يختصر آلهة الآلهة لقومه. هذا ذكره في تفسير سورة الفاتحة من أول كتابه تفسير تفسير تفسير المنام. إذن من تميز القرآن على غيره من الكتب السابقة بأنه معجز، وذلك أن الرسالة خالدة فالمعجزة خالدة باقية والتحدي قائم. والأمر الثاني أنه محفوظ لا يدخله التغيير والتبديل، وقد تكفل الله بحفظه بقوله إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وقد حفظه الله عز وجل، حفظه الله بالسطور وبالصدور، بالسطور في الكتابة المصحف محفوظ بالمصحف، وفي الصدور الناس يحفظونه في صدورهم، ولو حصل تبديل في حرف أو تغيير لتنبه له الملايين الناس الذين يحفظون القرآن. إذن من خصائص القرآن أن الله تكفل بحفظه، وأنه لا يدخله تغيير ولا تبديل، وأنه محفوظ في المصاحف وفي الصدور، في السطور وفي السطور محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولا يتطرق إليه التغيير والتبديل، لأن الله تكفل بحفظه وقال إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن الأمثلة التي يعني تبين هذا المعنى أن الجامعة الإسلامية بالمدينة كانت ترسل طلابا في رمضان، في أوائل رمضان، لبعض البلاد الأوروبية وهم من الحفاظ، ليصلوا التراويح ببعض الجماعات الإسلامية هناك. فكان منهم طالب نزل في مطار وليست معه الورقة الصحية هذه اللي يعني ليبرزها يعني، فجعلوه في مكان محجر يسمونه محجر يجلس فيه، فوجد مصحف يعني تلعب به في تقديم وتأخير وحذف وكذا، وكان حافظا القرآن، فقرأ أخذ هذا المصحف وكتبه بخط يده وصححه، يعني هذا التغيير والتبديل يعني عمل بخط يده وأتى به مصححا وتركه في مكانه. يعني هذا التغيير والتبديل الذي وجد في هذا المصحف يعني من بعض الأعداء، يعني لكونه حافظ للقرآن يعني صحح هذه الأخطاء اللي فيه، يعني فهذا من تكفل الله عز وجل بحفظه بأن هيئ أناس يحفظونه، ولو حصل تغيير في حرف واحد لتنبهوا له وما خفي عليه. ومن خصائص القرآن أنه نزل منجما في 23 سنة، بخلاف الكتب السابقة فإنها نزلت دفعة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني هل لا نزل عليه القرآن جملة واحدة مثل الكتب السابقة؟ يعني معناها أن القرآن تميز عن الكتب السابقة بأن السابقة تأتي جملة واحدة وينزل الكتاب كاملا، وأما القرآن نزل منجما في 23 سنة مدة الرسالة والبعثة، لأنه بعث صلى الله عليه وسلم وبقي في مكة 13 عاما، ثم هاجر المدينة وبقي 10 أعوام، المجموع 23. فالقرآن نزل منجما فيها. الله عز وجل بيّن في هذه الآية التي اعترض فيها الكفار وقالوا لو نزل، قال كذلك أي إنما جعلناه كذلك لنثبت به فؤادك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا آذاه قومه نزل عليه بعض القرآن فيه قصة من قصص الأنبياء فيكون بذلك تسلية له، وأن يصبر كما صبروا. إنما نثبت به فؤادك، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت فيه فؤادك. يعني تأتي القصص متكررة في القرآن وفيها تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يؤذيه قومه، تأتي قصة فيها ما جرى بين النبي من الأنبياء السابقين وقومه، فيكون بذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من الحكمة في تنزيل القرآن منجما. ثم أيضا الأمر الثاني يرجع للصحابة، وهو أنهم يحفظونه شيئا فشيئا ويستوعبونه، يعني شيئا فشيئا، ولا يفوتهم منه شيء. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مهل. فرقناه يعني فرقناه وجعلناه يأتي يعني شيئا فشيئا لتقرأه على مكث، لأنهم يتمكنون من حفظه، لأنه أريد بقاءه واستمراره، أريد بقاءه واستمراره إلى إلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا فيه فائدة ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه تثبت لفؤاده صلى الله عليه وسلم، وفائدة ترجع للصحابة وهي أنهم يستوعبونه شيئا فشيئا. ولهذا جاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه يقول: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلمنا العلم والعمل جميعا. فتجد القرآن يعني يأتي شيء فشيء، وهم يعني يحفظونه ويتفقون فيه ويعرفون ما فيه ويستنبطون ما فيه، فصار مجيء القرآن منجما لهذه الحكم التي ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وترجع إلى أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ترجع إلى أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذه من خصائص القرآن، أنه معجز قد تحدي أهل الفصاحة والبلاغة فعجزوا، وأنه محفوظ لا يتطرق إليه التغيير والتبديل، وأنه نزل منجما بخلاف الكتب السابقة لتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته إذا آذاه قومه، وأيضا يأتي إلى الصحابة شيئا فشيئا فيحفظونه ويستوعبونه ويتفقهون فيه ويعرفون ما فيه، كما جاء في كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الإيمان بالرسل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما معنى الملائكة الكروبيين، وهل الحديث الذي ورد فيهم صحيح؟ لا أدري. هل صحيح أن ملك الموت كان يأتي على صورته ولكن رحمة لهذه الأمة لا يأتي بهذه الهيئة؟ هل صحيح أن ملك الموت كان يأتي على صورته لكن رحمة بهذه الأمة فهو الآن لا يأتي بهذه الهيئة؟ لا أدري. يقول السائل: الملائكة والجن هل نراهم في الآخرة بحيث يختلف الحكم عن الدنيا؟ الله تعالى أعلم. وهل تتحول الجن إلى حيوانات مثل الفرس والكلب؟ الذي ورد أنهم يتحولون لحيات وإلى صوت الإنسان وغير ذلك الله تعالى أعلم. وهل الجن ترى الملائكة والملائكة ترى الجن؟ الله أعلم. الملائكة أرواح دون أجساد أو أنهم قوة خارقة تدفع الإنسان للقيام بالخير؟ الملائكة كما هو معلوم يعني لهم يعني هيئات معلومة، قلنا أنهم ذوي أجنحة وأن بجبريل يعني شد الأفق وأن يأتي بصورة شخص، فهي أجساد يعني تشاهد على هيئتها إذا جاءوا على صورة آدمي وعلى هيئة الهيئة التي خلقوا عليها. رأى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلق عليها مرتين وهو له 600 جناح. هل ثبت أن خازن الجنة اسمه رضوان؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. الذي ورد من أسماء الملائكة يعني الذي ورد يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير الذين هم يسألون في القبر أو يحصل منهم امتحان في القبر، هذا هو الذي نعرف من أسماء الملائكة. كذلك ملك الموت. ملك الموت يعني يقال أنه عزرائيل لكن ما نعلم يعني دليل يدل عليه. قوله تعالى اهبطوا منها جميعا، هل وقع الهبوط من الجنة الحقيقية هي جنة الآخرة أم من جنة أخرى؟ الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي يعني أعدها الله عز وجل لأوليائه، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، قيل إنها الجنة وقيل إنها يعني أنها جنة في الدنيا في مكان مرتفع، ولكن المتبادر والذي يقتضيه أنها الجنة التي هي جنة الخلد، ويعني ابن القيم له أبيات يعني يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم وفيها مخيم وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، يعني أنهم خرجوا من الجنة بسبب العدو، فهل نعود إلى أوطاننا ونسلم، يعني من وفقه الله عز وجل يعود ومن لم يوفق الله عز وجل يعني يكون من أهل النار. هل نستطيع أن نقول بأن الملائكة أكثر من البشر ونستدل بحديث البيت المعمور الذي يدخلون فيه؟ الله أعلم. هل يعد تحول جبريل إلى صورة دحية الكلب من مناقب دحية؟ ما يقال أن هذا من مناقبه، ما يقال أنه لأنه جاء على صورته فهو يعني جميل وجاء على صورته جميل، ما يعني يكون هذا يعني يدل على فضله على كذا، لا أدري. يوم يقوم الروح والملائكة، ما المراد بالروح؟ روح جبريل. يوم يقوم روح الملائكة صفا لا يتكلمون، المقصود به جبريل، وجبريل يعني يأتي منصوصا عليه بمفرده مع أنه داخل مع الملائكة، يعني فلفظ الملائكة عام يدخل فيه جبريل، فهو يعني يؤتى به يعني إما عاما بعد الخاص أو خاصا بعد العام، فهنا قدم الخاص على العام. يوم يقول الروح والملائكة صفا، وفي سورة في القدر تنزل الملائكة والروح، ذكرت الملائكة أولا ثم ذكر الروح ثانيا، والروح هو جبريل، وهو من عطف الخاص على العام في سورة القدر، ويعني وفي سورة عامة يعني عطف العام على الخاص. تنزل الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا. نعم. يسأل عن كتاب أكام المرجان في أحكام الجان، وهل ما ورد فيه من آثار صحيح؟ لا أدري، هو كتاب مشهور لكن ما أعرف، ولا معلوم أنه يعني مثل هذا الكتاب وغيره من كتب لا يقال أن كل ما فيها صحيح، لأن يعني كثير من الكتب فيها صحيح وفيها غير صحيح، بل كتب السنن الأربعة فيها صحيح وفيها ضعيف. كيف حصل التغيير والتحريف في كتب سابقة مع أنها كلام الله؟ لأن التوراة بأيديهم والإنجيل بأيديهم، فهم يغيرون ويبدلون كلام الله، غيروا كلام الله وبدلوا كلام الله. هل في القرآن كلمات أعجمية كمثل كلمة استبرق الأرائك؟ بعض العلماء يقول أن في القرآن كلمات من غير العربية معربة، وبعضهم يقول أن هذا ليس من هذا القبيل وإنما مما تشترك فيه اللغة، يعني فهي موجودة في لغة غير العربية ثم جاءت في اللغة العربية، فتكون معنى ذلك أنها يعني أنها مستعملة في العربية وفي غير العربية. يقول ما معنى أن تلد الأمة ربتها، وهل هذا وقع أم سيقع؟ لا، هذا وقع، لأن الذي أخبر بالرسول وقع، وقوله أن تلد الأمة ربتها فسر بتفسيرين، وهو أن الأمة تكون عند الرجل فتلد، فيكون ولدها بمثابة يعني سيدها، يعني فتلد ربتها، أمة ربتها أي سيدتها أو سيدها الذي يعني هو ولد سيدها، فجعل الولد ووصف بأنه مثل السيد الذي هو مالك الأمة وأولدها، وفسر بأنه يكون فيه العقوق، يعني يكون العقوق في آخر الزمان، وحتى تلد الأمة من يكون يتطاول عليها ويكون كأنه هو سيدها وهي الأمة له، يعني من العقوق. هذا يذكر بأن في ذكرتم فائدة في مسألة ذكر الجن والإنس في القرآن الكريم، وأن الأكثر في القرآن تقديم الجن عن الإنس. نعم، أنا ذكرت هذا من قبل، أكثر ما جاء في القرآن كلمة الجن والإنس، إذا جمع بينها فالجن مقدمون في آيات كثيرة، وأما تقديم الإنس على الجن فجاء في ثلاث مواضع، أول موضع في القرآن وآخر موضع في القرآن وموضع في الوسط. أول موضع ذكر فيه الجن والإنس، كلمة الجن والإنس، في سورة الأنعام، شياطين الإنس والجن، فقدم الإنس على الجن، وهذا أول موضع. وآخر موضع في سورة الجن، يعني ذكر وأن أظن تقول الإنس والجن على الله كذبة، فقدم الإنس. وفي سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن، وأما الباقي فإن الجن مقدمون على الإنس، وهذه مواضع كثيرة. وتقديم الجن على الإنس في المواضع الكثيرة لا يعني تفضيلهم وتشريفهم وأنهم مقدمون وأنهم أفضل من الإنس، بل لأنهم خلقوا قبل، لأن خلق الجن قبل خلق الإنس كما جاء في القرآن، ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فخلق الجن متقدم على خلق الإنس، ولعل هذا هو السبب الذي جاء ذكر الجن مقدمين على الإنس في كثير من آيات القرآن، لتقدم خلق الجن على خلق الإنس. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول نأخذ بالقرآن فقط دون السنة، وكيف الرد عليه؟ الذي يقول بهذا كافر، ليس من أهل الملة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وكيف يقال إن القرآن يعني يكتفى به عن السنة؟ إذا كان يكتفى به كيف يصلي؟ القرآن ما فيه أن الصلاة الظهر 4 ركعات، كيف يصلي؟ الذي يقول أنه يأخذ القرآن ويأخذ السنة، كيف يصلي الظهر؟ ما فيه في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات، ولا فيه أن الأوقات أن هذه تبدأ بكذا وتنتهي بكذا. يعني وكذلك الزكاة يا تفاصيلها وبيان مقاديرها لا توجد في القرآن، وإنما ورد يعني آيات عامة وجاء تفصيلها في السنة. وكذلك الصلاة أصلوا كما رأيتموني يصلي، يعني أوقات الصلوات وأعداد الركعات ويعني وغير ذلك، كل هذا ما عرف عن طريق السنة. والصيام كذلك جاء ذكره في القرآن ومفصلا في السنة. والحج قال اتخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم. فالذي يقول بأنه يؤمن بالقرآن وليس بالسنة هو كافر بالكتاب والسنة، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيار من أمره، ويقول يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يستدل البعض بما ذكرتم حفظكم الله من استفادة أبي هريرة رضي الله عنه من إبليس وما علمه إياه من قراءة آية الكرسي وأنها مانعة من قربان الشيطان على جواز أخذ العلم من أي أحد ولو كان من أهل البدع، هل هذا الاستدلال صحيح من هذه الواقعة؟ الإنسان يأخذ العلم من أهل السنة ولا يأخذ من أهل البدع، لكن إذا احتاج إلى أهل البدع في أمور لا علاقة لها بالسنة ولا علاقة لها بتعلم العقيدة، وإنما يتعلق مثل علوم الآلة مثل النحو أو غير ذلك، وما وجد أحدا من أهل السنة يرجع إليه في ذلك فله، مع الحذر من أن يعني يحصل منه ذكر شيء يخل بعقيدته أو يؤثر عليه في عقيدته، فعند الضرورة يمكن أن يتعلم يعني من أولئك الشيء الذي هم مجيدون فيه بشرط ألا يلحقهم ضرر في عقيدتهم وإيمانهم. يقول أحسن الله إليك، بعدما طفت طواف الوداع نزلت للفندق للمغادرة، وفي طريقي ذكرت لي زوجتي أن رجلا يبيع خاتم مكتوب فيه شرك بلغة أجنبية، فمررت به لأنبهه لمدة يسيرة، هل هذا الفعل يؤثر على الوداع؟ أبدا لا يؤثر، أقول هذا لا يؤثر على الوداع، وهذا يعني مثل هذا إذا كان صحيحا فينبغي أنه يؤخذ ويذهب به للهيئة، يعني حتى يعملون إذا كان صحيح يعملون على يعني منعه أو يعمل على منعه أو يتصلون بالجهات المسؤولة يعني لمنعه. نعم. يقول طفت طواف الوداع 10 ليلا وذهبت بنا الحافلة 9 صباحا في اليوم الذي بعده، طوافي صحيح؟ إذا كان أنت طفت في 10 وكنت تنتظر يعني وأنتم جالسون تنتظرون الحافلة وأن الحافلة ما وصلتكم إلا في الصباح ليش عليكم شيء؟ يقول هل لطواف الوداع 2 ركعة؟ كل طواف له 2 ركعة، كل طواف بالبيت له 2 ركعة، سواء كان ركنا كطواف العمرة أو طواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو مستحبا كالأطوفة الأخرى التي يتطوع بها. يقول ما حكم وكالات السفر التي تأخذ نساء بدون محرم إلى الحج؟ سفر النساء بدون محرم لا يجوز، ومن يعني مكنهن من ذلك وعمل ذلك فهو مشارك لهن في الإثم، لكن الحج صح لأنه ليس من شرط الحج شرط المحرم للصحة، وإنما هو للوجوب، يعني فهو لا يجب عليها إلا يريد المحرم، لكن لو وجد فإن حجها صحيح وهي تأثم للمخالفة في السفر دون محرم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تحج مع زوج أختها مع العلم بأن أختها معها في الحج والسفر؟ زوج أختها أجنبية، أجنبي منها، وإنما المحرم هو الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، يعني نسب يعني ابنها وأخيها وعمها، أو يعني سبب من مصاهرة كيعني زوج بنتها أو يعني رضاع وغير ذلك، يعني لتحرم على التأبيد أبدا. ولا وأما زوج أختها فلو ماتت أختها جاز له يتزوجها. ما حكم من ذهب إذا كانت ليست مع زوج؟ المهم أن هذا تحريم مؤقت ليس بدائم، والمحرم هو التحريم المؤبد، وما تحريم مؤقت هذا ما يكون في محرم. ما حكم من ذهب في اليوم الثامن إلى عرفة ولم يبت في منى؟ ليس عليه شيء، لأن المبيت في منى ليس بواجب ليلة عرفة. هل زوجة الجد تعامل معاملة الجدة من حيث المحارم؟ نعم، زوجة الجد محرم، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، والجد أب، فهي داخلة في هذه الآية، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، فهي منكوحة أب الذي هو الجد. يقول: إذا كان على الحاج المتمتع الذي لم ينحر الهدي صيام 10 أيام، وعليه كذلك أيام من رمضان لم يقضها إلى الآن، بماذا يبدأ؟ كل هذا واجب عليه، وعليه أنه يعني عليه أنه يأتي بهذا وبهذا، ويبدأ بالفرض الذي فرض الله عليه، الفرض الذي هو ثابت والذي هو يعني في حكم الإسلام، وأما هذا بطارئ بسبب الحج، وكلها لازمة وكلها واجبة، لكن يبدأ بالأول الذي هو واجب بأصل الإسلام. رجل اعتمر فطاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر وهو جاهل بالحكم، ماذا عليه؟ إذا كان يعني مضى وترك هذا فإن عليه فدية، لأنه ترك عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة، لأنه ترك واجب من واجبات الحج أو واجبات العمرة. نعم، أحسن الله إليك. بالنسبة لوجوب المحرم للمرأة، يقول: حتى لو كانت حجة الإسلام، المرأة لم تحج من قبل، لا فرق بين حجة الإسلام وغير حجة الإسلام، لأنها غير مستطيعة إلا إذا توفرت يعني فيها الشروط اللي تلزم الرجل وتزيد المرأة وجود المحرم، سواء كانت حجة الإسلام أو غير حجة، لأن الله لم يكلف إلا المستطيع، وهذه ما قالها مستطيعة اللي ما وجدت محرم. يقول: هل تغميض العينين في الصلاة جائز؟ ما جاء شيء يدل عليه، الإنسان ينظر إلى مكان سجوده. ما حكم زيارة النساء للقبور عامة ولقبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة؟ النساء لا يزورن القبور، وزيارة القبور من خصائص الرجال، وهذا ليس محل إجماع بين العلماء بل هو مختلف فيه، ولكن الأصح والأقرب أنه ليس لهن ذلك، لما فيهن من الضعف ولما فيهن من الجزع والتأثر والتغير، وأنه قد يحصل منهن النياحة، ولهذا جاء تحريم النياحة مضافة إلى النساء، مع أن الرجال لو ناحوا الحكم واحد، ولكنه لما كان الغالب أن هذا يحصل النساء أنطى الحكم فيهن، والرجال مثلهن لو حصل منهم النياحة، ولهذا الرسول لعن الله لعن الصالقة والحالقة والشاقة، مع أن الحالق والشاق والصالق مثل الحالقة والصالقة والشاقة. فالنساء لا يزورن القبور، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بالزوارات يعني المتصفات بالزيارة أو المنسوبات إلى الزيارة، وليس المقصود المبالغة وكثرة الزيارة، وإنما الأصل أصل الزيارة. وهو نظير قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، يعني ليس بظلم، ليس بذي ظلم. فيعني زورات ذوات زيارة الذي هو أصل الزيارة وليس المقصود الكثرة. نعم. يقول وفقك الله، بالنسبة للعدل بين الزوجتين، هل إذا أتى الزوج لأحد امرأتيه بحاجة احتاجت إليها كثوب أو حاجيات المطبخ، هل إذا احتاجت إحدى المرأتين إلى ثوب أو حاجيات المطبخ أن يأتي للمرأة الثانية بمثل ما أتى به للمرأة الأولى؟ نعم، يعاملهن معاملة واحدة ويعرفن ذلك، وأنها كل واحدة إذا احتاج إلى شيء عندها يعني يذهب إليها. وأما كونه يخص واحدة ويذهب إليها ولا يذهب للثانية فهذا غلط، ولكن يجعل هذا منهجه أنه عندما يعني تكون المرأة في غير يومها وليلتها واحتاج إلى أنه يذهب إليها يذهب إليها، ويعني ويعامل الاثنتين معاملة واحدة، ما يكون واحدة يذهب إليها واحدة ما يذهب إليها. طلب الحاجيات، هذا في الحاجيات، في الحاجيات يعني إذا كان يعني عند هذه يعني حاجة يروح إليها، وإذا كان هذه عند هذه حاجة يروح إليها، ولكن لا يخص ذلك يعني بواحدة، ويجعل ذلك يعني سبيلا إلى أن يميل وأن يحيف، لا يسوغ له ذلك، لكن يكون بينه وبينهم اصطلاح واتفاق على أنه يعني إذا احتاج إلى واحدة أنه يأتي إليها ليأخذ منها شيئا أو ليعطيها شيئا أنه يفعل، لكن يعدل بين النساء في هذا، ما يكون يعني هذا يخصه بواحدة دون الأخرى. رجل تأمره أمه أن يطلق زوجته لسوء علاقتهما، العلاقة الأم بهذه الزوجة، مع العلم بأن الرجل متعلق بزوجته، فماذا يصنع؟ إذا كانت الزوجة يعني يحصل منها إساءة لأمه فعليه أن يمنعها من الإساءة، وأما إذا كانت الأم هي الظالمة والزوجة هي المظلومة فإنه يعني يتكلم مع أمه بلطف، ويعني يخبرها يعني بحاجته إلى بقائها معه، لا سيما إذا كان بينهم أولاد. المهم أن تكون الزوجة ما حصل منها شيء يقتضي ذلك، وإنما الأم هي التي قد تكون ظالمة وقد تكون الزوجة هي الظالمة، فالظالم هو الذي يعني يحرص أو يعمل على أنه لا يحقق رغبته. نعم. يقول امرأة خرج اسمها للحج وهي في عدة طلاق، هل تحج أم لا؟ عدة الطلاق كما هو معلوم مثل ما مثل كون المرأة يعني في عصمة الرجل، لأنها في عصمة الرجل، فيمكن أن تستأذن إذا كانت عنده في بيته، وإن كانت في بيتها وأنها ليست عنده فلها أن تذهب. يقول من دفع من عرفة إلى مزدلفة قبل الزوال ماذا عليه؟ من دفع من عرفة إلى مزدلفة قبل الزوال، إذا كان رجع فيبقى إلى الغروب، وإن كان لم يرجع فإنه يعني قد وقف بعرفة وهو ليس محل إجماع وإنما محل خلاف، لحديث عروة المضرس أنه قال من صلى صلاتنا وكان قد أدرك عرفة ساعة من ليل أو نهار، فإن النهار يبدأ بطلوع الفجر، لكن الاختيار والذي ينبغي الإنسان أن يكون موجودا بعد الغروب، لكن لو حصل أنه وقف وأنه يعني خرج قبل الزوال يقال أنه قد أدرك الوقوف. هذا يقول بأنه يريد أن يعدد ويتزوج الزوجة الثانية لكن زوجته تمانع، يقول ما هي الطريقة المثلى لإقناعها؟ أبد، هذا شيء يرجع إليك أنت وإياها، يرجع إليك أنت وإياها، يعني يمكنك أنت يعني تتكلم معها بالكلام الذي يقنعها وهو صحيح بدون كذب، و يعني و كون الزواج لا يكون إلا بإذنها هذا ليس إليها, هذا ليك أنت, ولكن من ناحية المعاملة الطيبة ويعني أخذ خاطرها أنك تعمل على أن يكون يعني فيه يعني رضا منها وعدم يعني سخط, وإلا فإن لك أن تزوج رضيت أو لم ترضى. إذا رفض الوالدان هجرة الولد إلى بلد ما للعمل فعل يجب عليه البقاء؟ هجرته للعمل؟ نعم. يهجر إيش؟ يهجر منين؟ من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار أو بلاد الكفار إلى المسلمين؟ يعني إذا كان يعني هجرة يعني من بلاد الكفار إلى المسلمين هذا هو الأصل, هذا هو الأصل, بل كلهم عليهم أن يهاجروا بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. وإذا هاجر إلى بلاد المسلمين وسعى إلى هجرتهما فإن هذا هو الذي ينبغي. هذا يسأل عن قتل القرد. أما الهجرة في هذا الزمان يطلقون الهجرة على كل انتقال من بلد, الذي يذهب بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر قال له هاجر, وهذه من هجرة الطيور هذه. نعم. هذا يقول عنده قط يريد أن يضع له السم ليقتله لأنه مؤذن يأكل الدجاج, له ذلك؟ أقول له ذلك ما دام أنه يعني يؤذي ويريد أن يتخلص منه له أن يسم وأن يقتله بالرصاص أو بغيره. يقول رجل حارق للحيته مسبل لإزاره يشرب الدخان, هل يصح أن نصلي وراءه؟ هذا حشف وسوء كيلة, حشف وسوء كيلة, يعني التمر حشف والكيل يعني مبخوس, يعني خصلتان ذميمتان. هذا نعم حالق مسبل شارب أي دخل. هذه ثلاث خصال كلها ذميمة, يعني مثل هذا يعني الواجب عليه أن يستقيم على أمر الله وأن يعفي لحيته وأن لا يسبل ثيابه وأن لا يشرب الدخان. لكن لو أنه صلى إماما والناس صلوا وراء صلاة صحيحة, لأنه ليس هذا العمل مكفر, ولكن لا يصلح أن يكون إماما ولا يقدم, لكن لو وجد الصلاة تصح, لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته, لكن لا يصلح أن يقدم ويصير إمام للناس لا يقدمونه وهو بهذا الوضع, ولا يصير إماما ويعين إمام مسجد وهو بهذا الوضع. وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المنكرات, أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المنكرات, وأن يترك الإسبال وأن يترك شرب الدخان وأن يعفي لحيته ولا يحلقها. هل طلب مبلغ من المال كمساعدة من صديق لي يعتبر من سؤال الناس المذموم؟ الإنسان عند الضرورة له أن يطلب إقراض, يطلب إقراض يعني, وهذا هو السؤال لا شك أنه مذموم, وكل إنسان يعني يشعر ويسأل, لكن كون يسأل إقراض عند الحاجة ما في بس. ما نوع العمامة التي يجوز المسح عليها؟ هي التي تكون محكمة ويعني ثابتة ومحنكة, يعني بحيث أنها تكون يعني مشدودة مثل الخفاف المشدودة التي تغطي الكعبين, هذه هي التي يمسح عليها. ويقول شروط المسح عليها كشروط المسح الخفين, يعني لا بد أن تلبس على طهارة ولها مدة يوم وليلة. إيه نعم. ما حكم رفع الصوت قليلا عند التسبيح في الركوع والسجود بحيث لا يسمع إلا نفسه؟ هذا هو الأصل, الأصل الإنساني يعني يسبح ويسمع نفسه, يعني ما هو يسبح بقلبه فقط ولا يحرك كفتيه, لا بد من تحريك الجثين ولا بد من تحريك اللسان, لا بد من تحريك اللسان, وكونه يسمع نفسه ولا يسمع آخر هذا هو الأصل, لأن الإنسان لا يجوز له أن يقرأ في قلبه, هذه هي القراءة, القراءة بتحريك الشفتين واللسان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته, لأنه كان يصلي بالناس وهم وراءه ويرون لحيته من الجوانب تتحرك، يعني معناها أنه في قراءة، فكانوا يعرفون قراءته في اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.